جهز مشهدا من هذه الأنشودة لنشاهدها معا. لا إله إلا الله صباب الصحراء الصلاة أحمد المختار للخلد يشهد نابها تشهد والسحاب والجبال الراسية كلها وهبابها لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر سؤال عظم جواب والبروج ثوابها لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله يا غفار يا الله يا غفار سهل لنا كل الصعاب نجنا من كربة مظلم سردابها يا الله يا غفار يا الله يا غفار سهل لنا كل الصعاب نجنا من كربة مظلم سردابها ما لنا غيرك ما لنا غيرك ملاذ ولا دون الحجاب يرتجيك الخلق يرتجيك الخلق عدوانها وأحبابها لا إله إلا الله القاهر الفرد المهاب لا إله إلا الله يا ذرى العسرات مطل سلود أصحابها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أول كلام رائعة جدا يا دكتور هائل هذه الأبيات وهذا الصوت الندي لم يكن أحد يتوقع أن تخرج بهذه الروعة. نعم. أولا الحمد لله رب العالمين وأنا سعيد ومن يوم بثت أمس يعني تلقى رسائله موجودة عنده عند الإخوان في المكتب وسواء في الجوال في الفاكس في الإيميل الحمد لله يعني ما يقارب 90% الحمد لله يقولون كما تفضلت هذا من فضل الله عز وجل والشكر للأستاذ محمد عبده وأنا أردت أن تصل لا إله إلا الله إلى الشرائح وإلى الطبقات وأن يعني تعلن هذه الكلمة وأن يشهدوا بها الناس أسأل الله عز وجل يجرنا على النية وأنا سعيد صراحة أن يشاركني إخواني في تبداد هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة النجاة كلمة الفلاح وهي الكلمة التي هي حوت ديننا وهي التي بعث بها سيد الخط عليه الصلاة والسلام كررها للناس وما أجل السعادة عند الجميع يوم تكون أناشيدنا بهذه الكلمات التي ذكرنا بربنا برحمته بعظمة الواحد الأحد بأن يعني نوظف أن تكون ثقافة الأناشيد وثقافة ما يغنى ثقافة شرعية أو ربانية وتصلنا بالحقيقة الكبرى وتصلنا بربنا سبحانه وتعالى لأن الكون كله يسبح ف فهذه مشاركة، وأردت منها أيضا أن نذكر الناس بهذه الكلمات، ونذكر الناس بشيء، وهي أن الناس ينجحون لأنه مدح لله. كثير من الشعراء مع احترامي لهم اجتهدوا، يعني مدحوا كل أحد، ما تركوا عمده ولا حارس عمارة ولا مدير ولا وزير ولا شيخ ولا عالم ولا تاجر إلا مدحه. وين رب مدح رب الأرض والسماء الذي هو يستاهل المدح سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح. إذا ما مدحت الله عز وجل تمدح من؟ تمدح إنسان عادي بسيط ينام وينعس ويمرض ويفتكر ويعدم ويعجز. الإنسان ما يستطيع يدافع حتى الزكام عن نفسه، لكن الواحد الأحد جل في علاه لا إله إلا هو المتفرد بالكمال الجمال الذي خلق الكون وأداره. فأردت أن أمدحه سبحانه وتعالى ليكون في خدمة، حتى أنا في بيت قلت: من أنا حتى أمدحه؟ من تراب في تراب، جوده الواسع رفعني على مرداها. واخترت الصوت الجميل لأنه قبل طبعا أنشدها الشيخ الفاضل ساري الفاسي، وأنشدها يعني كما تعرف أنشيدا إسلاميا، لكن الأستاذ محمد عبده أيضا له جمهوره وله شرائحه، فأردت أن توصل الكلمة إن شاء الله الجميلة بالصوت الجميل إلى الناس ويسمعون. والحمد لله من فضل الله عز وجل طلبت الآن من 60 قناة، وبدأت القنوات تبثها من البارح، فالله سبحانه وتعالى يقبلها عنده ويجعلها خالصة الوجه. وشكرا للأستاذ محمد عبده، وشكرا كل من هلل وقال لا إله إلا الله، وشكرا للمسلمين جميعا، وشكرا لمن أثنى علينا، وشكرا لمن نقدنا، وغفر الله لنا ولجميع المسلمين إن شاء الله. أستأذنك بالاتصالات الآن. معنا خلود من فلسطين، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا خلود. السلام عليكم كل عام كان يقول أبدأ في الزائدة. سؤال: إذا كانت حيث عن سيرة الفاتحة بالنسبة لدينا الفاتحة من جهة دراسة الكافية، هل يستطيع القول أن هذه الآية الكريمة هي تناسب معاني الهدى؟ خلود عفوا لم أستمع للسؤال، لو أعدتيه مرة أخرى عفوا. بالنسبة للآية الكريمة نتفضل. هل نعتبر معناها ماذا؟ عفوا، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، لو أعدت الاتصال أخت خلود. معنا هدى من السعودية. هدى، ألو، أهلا وسهلا، تفضل يا هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. بارك الله فيك الشيخ. أهلا وسهلا، بارك الله في الجميع. بالله يا شيخ، بغيت أسأل بالنسبة لصلاة الجماعة، هل يعني مثلا لو الرجل صلى صلاة الجماعة في يكون جماعة بس في البيت، تجبر عن صلاة المسجد؟ المرأة؟ لا، الرجل. طيب، يعني مثلا رجال وجماعة في البيت، هل يعني تجد أنه واضح يعني صلاة المسجد ولا لازم صلاة؟ واضح واضح يا هدى. معنا هيثم من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك وإلى الشيخ عادل كرمي، وهو شرف لي أن أتحدث مع فضيلة الشيخ، والله كانت أمنية في حياتي أنا أتحدث معه، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا وإياه في زمرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه وبارك فيه. أهلا وسهلا يا هيثم، وحياك الله وحيا الله الإخوة في العراق، وبارك الله فيكم ومبارك السهر. يا أخي يا حبك في الله ومن الذين يستمعون محاضراتك على طريق الأشرقة. حفظك الله. شكرا وبارك الله فيك. نعم يا أخ هيثم تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل هناك سؤال أستاذ هيثم؟ يا شيخ، ما معنى تفسير يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ واضح جدا، شكرا لك أستاذ هيثم، شكرا. معنا أبو عبد الله من السعودية. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أتمنى الله بخير. أهلا وسهلا. الله يعطيكم خير. طب الله منا ومنك. اللهم امين يا حبيبي. أولا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما أدري شو أقول يا شيخ، بس بالنسبة لا إله إلا الله

لا من رجع بعد الغياب يرسي سر له كربته بعد طول غيابها. والله اني بالخجل مثل محموم المصاب جيت بالتقصير والذنب نسي عبها. لكني ان العبد لا لن رجع بعد الغياب يغتفر له كربته بعد طول ذيابها. اتوسل بالشهادة وهيرات الذهب واترس بذنوب عبد ولا كسبها. تبشر الجنة وتفتح لنا للخلد باب واحمنا من نارة المجادة وعذابها.